إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زالت هذه السيرة التي نحن فيها والتي وصلنا فيها إلى قضية الهداية في القرآن الكريم، وقد ذكرنا أن بداية هذه القضية أن الله تعالى قسم عباده قسمين، فقال تعالى في الله يهدي الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، فهذان القسمان هما هؤلاء الذين اجتباهم الله تعالى واصطفاهم، وهؤلاء لهم من الله تعالى هذه الفتوحات الربانية والأمداد الإلهية إلى غير ما اختص به. والصنف الثاني الذي كما بدأنا الكلام فيه ووصلنا إلى ما نحن فيه هم أولئك الذين قال فيهم ويهدي إليه من ينيب، وهم قسم الهداية الذي ينبغي أن نسير فيه وأن نلتزم طرق هذه الهداية التي بيّنها الله تعالى وأن نأخذ بأسبابها. وبيّن أنه لا يهدي إلا من ينيب سبحانه وتعالى، وقد ذكرنا الإنابة وما يتعلق بها حتى يبدأ المرء في أن يجاهد نفسه على أن يكون من هذه الفرقة التي هداهم الله تعالى عندما أنابوا إليه. ولا ثالث لأهل الإيمان بعد هذين الطريقين، وقد ذكرنا أن من أسباب هذا الطريق الذي يأخذ الله تعالى بأيدي أهله فيه وهو من أهم الأسباب وهو المجاهدة، لذلك قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالمؤمنون إذن مطالبون بأن يحققوا في أنفسهم هذه المجاهدة، مطالبون بها أشد المطالبة، ليس على سبيل التنزه يعني أو على سبيل الاستحباب، لا، وإنما إن أرادوا أن يسيروا في طريق الهداية التي رسمها الله تعالى فإن طريقها قد حددت معالمه بالمجاهدة، وإلا فالاستبدال، الله تعالى يستبدلهم ويعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة. ذلك ما أشرنا إليه. فتح اليوم في رمضان هذا الباب العظيم من أبواب المجاهدة التي إن لم يجاهد المرء نفسه عليها في هذا الشهر خاب وخسر، ولن يستطيع أن يجاهد نفسه بعد ذلك إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، ومشيئة الله تعالى في الهداية بالذات إنما تتعلق بهذه الأسباب التي هي في وسع العبد والتي ينبغي أن يأخذ بها ويجب أن يلتزمها. لا يظن الظان أبدا أنه بغير مجاهدة لنفسه وشيطانه وهواه أنه سيقبل على الله تعالى. كيف الشيطان قد قطع الطريق على المؤمنين إلا أن يكونوا كذلك؟ إذ كيف يسير إلى الله تعالى شخص غير تائب وغير منيب وغير مهتد وقد تنزلت عليه هذه الرحمات من سبل الهداية التي بينها الله تعالى؟ لم يكن ليتعب أحد إذن لم يكن ليتعب المرء حينئذ. المهم فتح باب رمضان لهذه المجاهدة. خاب وخسر من أتى عليه رمضان فلم يوفر له، رغم أنف امرئ أتى عليه رمضان فلم يوفر له. قال كما ذكر النبي: أبعده الله أدخله الله النار، قل آمين قلت آمين. فالأمر إذن من أهم الأمور، بل هو أهم الأمور هذه الأيام، أن يبدأ المرء فيجاهد نفسه عليها. فلمن لم يرفع علم الهداية من أول ليلة فإنه يوشك أن تأتي عليه آخر الليالي على ما كان عليه، ويخرج من رمضان يوشك أن تأتي عليه هذه الليالي ويخرج من رمضان كما دخل فيه. وتلك الحالة التي نعاني منها في كل عام. إذا من لم يمسك نفسه من أول يوم ويجاهدها على ذلك يوشك أن يرى تلك البشائر من بشائر عدم الرحمة والمغفرة. في أولى أيام المرء في رمضان تظهر له هذه البشائر من بشائر المغفرة، من الإقبال على الله تعالى ومن آثار الرحمة ومن آثار تنزل السكينة والطمأنينة على قلوب المؤمنين. والعكس يظهر في هذه الأيام إذا به يقول: لم تتغير أحوال القلب وما زالت القسوة وما زال التغافل والتكاسل عن الصيام والقيام والذكر والقرآن والأعمال الصالحة، وما زالت أحوال المرء غير مستقيمة هذه الاستقامة التي توحي بأن الله يختم له تلك الخاتمة الطيبة التي تكون سبب عتقه من النار. ينظر المرء إذن لنفسه ويستشعر الخطر من أول يوم، ويرى فتح عليه أو أنه ما زال في الحرمان البعيد. وقد بينا أن من أخذ بتلك الأسباب في شعبان يوشك أن يدخل رمضان، وقد تهيأ له هذا التهيؤ الذي يبين همه وحزنه على أن يفقد حظه من الله تعالى أو أن يقل حظه من ربه جل وعلا. فإذا ما كان المرء على هذا الاهتمام والحذر والخوف قد ملأ قلبه هذا الهم بالله تعالى وهذا الهم على آخرته، وأنه يوشك أن يلقى الله تعالى وأنه حزين أن يلقى الله تعالى على ما هو عليه من هذه الأحوال التي لا تخفى علينا، إذ من الذي يقول نعم هو يستطيع أن يلقى الله تعالى وأن يقابله بما هو عليه؟ من الذي يقول ذلك؟ إذن المؤمنون قد علموا أنهم لابد وأن يجاهدوا أنفسهم. المهم الثاني، وصلنا في المرة الماضية إلى شيء من مهمات رمضان، بل من مهمات العام كله، وهي المهمات العظيمة، مهمة القرآن الكريم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل القرآن. وكان يعرض جبريل بالقرآن في كل عام مرة، حتى إذا كان العام الذي قبض فيه عرضه مرتين صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد بدأنا في المرة الماضية لنبين كيف تكون المجاهدة على أن يكون هذا القرآن هو تلك الرحمة والسكينة والشفاء والنور والهدى الذي أنزله المولى سبحانه وتعالى. تلك الروح الجديدة التي لا بد وأن تحل بالمرء حتى ينقلب من هذا الضعف وهذا المواد الذي هو فيه ليصير شخصا جديدا بالقرآن الكريم محبة له وتلاوة وتعلما وتعليما وحفظا واستشفاء وتحاكما وتحكيما أن يأخذ منه كل ذلك. المهم وصلنا كذلك إلى أن نقول إن للمؤمنين علامات ينبغي أن يبدأوا في تحقيقها. من لم يبدأ ينبغي أن يجاهد نفسه بالاستعانة بالله تعالى والافتقار إليه جل وعلا أن يكون على هذه الحالة التي بيّن الله تعالى صفات المؤمنين فيها وقد ذكرنا أولاها الخشوع والبكاء وزيادة الإيمان ذكرنا ذلك كله. إذا تطلع عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يطلع عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أن قسوة قلوبهم صارت تشبه قسوة هذه الجبال الصم الصخور التي على العكس من الإنسان لو أنزل هذا القرآن على هذه الصخور الصم لتخشعت وتزلزلت من خشية الله تعالى لتصدعت وتزلزلت من خشية الله تعالى. إذن هذه الصفات لابد أن يرى المرء في نفسه وأن يرى كذلك زيادة الإيمان وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يبقى رأيت نفسك في هذه الآداب الظاهرة من آداب القرآن الكريم من زيادة الخشوع ويزيدهم خشوعا ورأيت نفسك في البكاء ورأيت نفسك في زيادة الإيمان كما ذكر الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة قال بعضهم لبعض قال أيكم زادته هذه إيمانا الآية الكريمة أيكم زادته هذه إيمانا. هذه الصور التي ينبغي أن نراها في أنفسنا. من لم يرى نفسه البكاء والخشوع وزيادة الإيمان في نفسه ويرى تنزل هذه الرحمة والشفاء على قلبه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذن هذه هي المعاني المفقودة في أحوالنا اليوم مع القرآن الكريم. قد فتح رمضان سلسلة الشياطين وصفدت وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وقيل يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقصر. قد جاءتك هذه الرحمة والبركة ولله تعالى في كل ليلة من ليالي رمضان وتقى من النار جاءتك هذه إذن لترى نفسك باكيا خاشعا متصدعا. قد زاد إيمانك وزاد يقينك لا تكون إلا كما قال الله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. لم يخروا على هذه الآيات صما وعميانا لا كما يقول ليس مثلك إذا سمع الكلام لم يفهم ولم يسمع وطنش وكذا وكذا لا ليس كذلك. إنما يسمع فيعي يسمع فيفهم يسمع فيعمل يسمع فيكون متأثرا متعظا بهذه المعاني يزداد بها إيمانا ويزداد بها رحمة تشفي أمراضه الظاهرة والباطنة. هذه المعاني إذن معاني مفتقدة في علاقة المؤمنين بكلام الله تعالى ينبغي أن يتفكروا فيها بحزن وأن يتفكروا فيها بألم وأن يروا فيها نظر الحرمان من الله تعالى لهم. عكس ذلك كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من المتقين من الصحابة ومن بعدهم بإحسان. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء صلى الله عليه وسلم. المرجل يعني الماء الذي يغلي في القدر يصل إلى درجة الغليان ويعمل هذه الأصوات. كان ذلك صوت صدره المشرف صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ. تلك المعاني لا بد إذن كما ذكر الله تعالى أن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لا ثالث لهذين الأمرين، إما أن يكون قلبه على هذه السلامة التي ما أن يسمع القرآن الكريم حتى يتعظ بمواعظه ويأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه ويعرف ربه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الجميلة سبحانه وتعالى، وأن يرى النار كرأي العين وأن يرى الجنة كذلك رأي العين، يكون ذلك دافعا له إلى سائر إلى الله تعالى، إلى الاستعداد ليوم المعاد كما يقولون. هذه حالتنا التي ينبغي أن نفكر فيها وأن نحزن عليها حزنا شديدا، وأن نتملق إلى الله تعالى وأن ندعوه أن يفك عنا هذه الأحوال السيئة التي نحن فيها في معاملتنا مع القرآن الكريم لفقد ما نحن فيه من هذه الأحوال. الله تعالى سمى هذا القرآن موعظة حتى يتعظ بها المؤمنون، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله، هو ده هذا فضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك حتى في هذه الحالة أمرهم سبحانه وتعالى أن يشكروا ربهم على أن أعطاهم ذلك، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله إن الله بكل شيء عليم. انظروا هذه المعاني، إذن لا يكون المرء عليها كما قال تعالى لم يخروا عليها صما وعميانا، وإنما ألقى القلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ألقى سمعه للقرآن، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ليس استمعوا هي أنصتوا، لا، هي استمع هنا سماع الفهم، سماع الإجابة، سماع التحقق بهذه المعاني، والفهم لها سماع العمل بعد ذلك والاستجابة، سماع الاستجابة، سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده، لم يسمع السماع الذي هو الإنصات. لا، أمره بالسماع والإنصات أن ينصت ليفهم وليتعظ، ثم يكون بعد ذلك مجيبا لهذه المعاني متعظا بها، قد تأثر قلبه بها وأخذ حظه من تلك الموعظة والذكرى، فانقلب حاله وتغير مع الله تعالى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. علمنا هذه المعاني إذن، وبدأ المرء يتحسر على ما فاته من الله تعالى ومن كلامه جل وعلا من الشفاء والرحمة والنور التي بيّن الله تعالى كما قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، يعني إما اعتصموا بالله وإما اعتصموا بهذا النور، فسيدخلهم الله في رحمة منه وفضل. لا بد أن يدخلوا في رحمة من الله وفضل على قدر هذا النور الذي يأخذونه. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، الضمير هنا عائد على الله أو عائد على القرآن على النور المبين، وكلاهما صحيح. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن أو اعتصموا بالله، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. هذه الهداية التي أنت تنتظرها أيها المسكين السامع المتكلم. قد علمنا ذلك إذن، هذه الموعظة قد فتح الله تعالى زمنها المشرف في هذه الأوقات التي نحن فيها ليحصلوا شيئا من ذلك، لتنقلب أحوالهم، يرفع الله تعالى ذلك البلاء، دعك من ذلك، لتحقق أسباب نجاتك، لتكون وليا لله تعالى محبا له مقبلا عليه جل وعلا. إذا كان ذلك كما ذكرنا لابد أن نفهم كذلك كيف يتحقق المرء بهذه المعاني. يقول نعم قد سمعنا هذه المعاني ونسمعها كل يوم وكل حين أو على مدار العام، ولكن لم تتغير أحوالنا. ما الذي ينبغي إذن؟ هذه المسألة الثانية التي كانت موضوع اليوم، وهي التذكرة مرة أخرى بآداب القرآن الظاهرة، آداب التلاوة الظاهرة وآداب التلاوة الباطنة، التي إما تحقق المرء بها فإنه يوشك أن يبدأ السير إلى الله تعالى في محبة كلامه والإقبال عليه، وأن يكون هذا الكلام شفاءه ورحمته ونوره وهداه وروحه التي إن فارقته مات أو من كان ميتا فأحييناه، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تلك الأداب، إذا الأداب الظاهرة التي ينبغي أن يراعيها المرء في تلاوته لكلام الله تعالى. إن أعظم ما يمكن أن يكون عليه المرء في تلاوة كلام الله كما ذكر الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ذكر الله تعالى بالقرآن، قال العلماء إذن أفضل أنواع الذكر بالقرآن الكريم أن يتلوه قائما في الصلاة في المسجد، هذه أعلى، هذه الأولى. نعم لا شك إن قرأه على أي حال أن يساب، ولكن أعلى هذا الحال. أما الأمر الثاني في أداب التلاوة الظاهرة، فهو لابد أن يتأدب مع كلام الله تعالى، كما سنذكر سبب التأدب في هذه الآداب الباطنة. أن يكون مستقبل القبلة على طهارة، متخشعا، يجلس على وقار، يقبل على كلام الله تعالى، لا يلتفت ولا يتمايل هكذا، يمد رجله هكذا ينام هكذا. لا، هذه الأحوال التي نرى أنفسنا فيها ليس فيها تعظيم اللازم. نعم يساب عليها على أي حال، ولكن لا بد أن يرى المرء هذا التأدب الذي يدل على التأدب مع المتكلم سبحانه وتعالى. الله تعالى يكلمك بكلامه هذا، أنت إذا قرأت القرآن الله تعالى يكلمك، فانظر على أي حال تكون مع هذا المتكلم سبحانه وتعالى. والأمر أن يكون كما ذكرنا على هذه الأداء، متطهرا كما يقول علماء، مستقبل القبلة، متخشعا، يجلس على هيئة الوقار والسكينة، على هيئة طلب العلم، لا يتحرك بيده وأنفه وينظر يمينا وشمالا وينشغل عن كلام الله. كيف ينشغل عن كلام الله وهو مقبل على هذه التلاوة؟ كيف ينشغل عن الله تعالى؟ ما الذي يشغله ويكون أفضل عنده من الله تعالى حتى ينشغل عنه، حتى ينشغل عنه سبحانه، أو حتى ينشغل به هذا الشيء عن الله جل وعلا؟ إن هذه الأداب من الأمور التي تؤثر في القلب تأثيرا عظيما لمحبة الله تعالى وتعظيمه وتوقيره. وكذلك لا بد من الآداب الظاهرة، لا بد في الآداب الظاهرة كذلك من البكاء مع الترتيل الذي يفهم منه كلام الله تعالى. نعد هذه الآداب الظاهرة إلى تلك الآداب الباطنة التي ينبغي أن تكون في محل اهتمام المؤمنين. الملاحظ على أهل الإيمان أن تلاوتهم لكلام الله تعالى ليس فيها شيء من تلك الآداب. هو يقرأ ورده إن انتظم عليه، يعني انتظم على القراءة فقط كان خيرا. الأحوال العادية تدل على عدم الانتظام في التلاوة نفسها، حتى التلاوة نفسها يتلو يوما أو يومين أو ثلاثة ثم يجد نفسه ما يشغله عن الله تعالى ولا يستمر في هذه التلاوة. لا، إنما هو لا يمر عليه. أفضل الذكر قراءة القرآن، هذا الذكر المطلق غير المقيد. المقيد لا بد وأن يقوم به المرء كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كان أفضل الذكر قراءة القرآن، ولكن الذكر المقيد لا بد وأن يقوم به المرء ذكرا كما كان حال النبي على هذا النحو صلى الله عليه وسلم. هذه الأولى. الثانية تلك الأداب الباطنة. أول هذه الآداب وهو تعظيم كلام الله تعالى. تعظيم كلام الله ينطلق من تعظيم المتكلم سبحانه وتعالى. وانظر إلى هذا المعنى، تعظيم المتكلم يعني أن يوقر ربه وأن يعظمه وأن يستشعر في نفسه أن الله تعالى هيأ هذا الكلام العالي لأفهام هؤلاء البشر القاصرين، وتلك نعمته سبحانه وتعالى وفضله ورحمته على هؤلاء، كما بينا سبحانه وتعالى إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون في تنزيل هذا الكتاب المبارك. أن يعظم كلام الله، وتعظيم كلام الله تعالى إنما ينشأ عن تعظيم المتكلم سبحانه وتعالى. فإذا علمت العرش والكرسي والسماوات وخلق الأرض وخلق البحار والجبال وخلق الإنسان، وعلمت والجنة والنار وأن كل ذلك في قبضته سبحانه وتعالى، مترددون بين فضله وعدله، بين رحمته ونقمته، وأنه يقول هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، وأنه خلقهم ورزقهم ويحييهم ويميتهم ولا يأخذ في ذلك شيء، جل وعلا علمت أنك والكون والدنيا كلها، أن يقول له كن فيكون، موتوا فيموتون. سبحانه وتعالى ينشأ في قلبك حينئذ التوقير والتعظيم لكلام الله جل وعلا، إن علمت شيئا من قدرة المتكلم وعظمته وجلاله وكبريائه وانتقامه جل وعلا وعدله وفضله وسطوته وقدرته، وأن الكون كله في قبضته سبحانه وتعالى. حينئذ تستشعر تلك العظمة، وتستشعر من يكلمك ويؤدبك ويعظك ويعلمك أسماءه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، ويأمرك وينهاك ويعظك ويقص عليك القصص ويبين لك الجزاء والجنة والنار والغيب والشهادة، كل ذلك في كلام الله تعالى. الأمر الثاني من أداب الباطنة هو الحضور، حضور القلب، أن يحضر المرء قلبه حال القراءة، يعني أن يترك المرء ببساطة يعني حديث النفس، يعني حال القراءة يحضر قلبه قراءة القرآن، يعني ألا يكون حال القراءة معه ذلك الحديث من حديث النفس، يعني أن يتجنب حديث النفس والوسواس والانشغال يمينا وشمالا. ما أن يبدأ المرء في قراءة الكلام العظيم، في الكلام العزيز بالكلام الحكيم، ما أن يبدأ القراءة حتى يذهب يمينا وشمالا إلى بيته وإلى الأولاد وإلى المشاكل وإلى الشغل وإلى مكان وإلى ما يكون، لا ذلك ليس حضور القلب. حضور القلب إذن أن يبتعد عن الوسوسة أو عن هذه الخطرات من خطرات النفس، أن يكف ذلك كله حال إقباله على الله، وذلك معنى قوله سبحانه وتعالى خذ الكتاب بقوة. التالي نريد أن نجمعه كله في تلك المعاني، وهي التدبر. التدبر شيء وراء حضور القلب. حضور القلب يعني كأنك قد جهزت نفسك وأبعدت وساوسك وشيطانك وأقبلت بقلبك على كلام الله سبحانه وتعالى، لا يشاركك في قلبك شيء آخر مع كلام الله جل وعلا، قد تركت حديث النفس كما يقولون. ثم يأتي إلى التدبر، هذا المعنى. ومعنى آخر معنى هو معنى التأثر، ومعنى الثالث معنى التفاهم، ومعنى كذلك اسمه معنى التخصيص. ونرى في النهاية موانع الفهم عن الله تعالى، الموانع التي تمنعنا عن الفهم عن الله جل وعلا. يعني قبل أن نخوض في معنى التأثر، التأثر يعني أن يتأثر المرء بكل آية يقرأها بما يناسب هذه الآية. هذه الآية فيها شيء يدل على الحزن أن تحزن لها، يدل على الخوف أن تخاف، يدل على الرجاء أن ترجو، وهكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالقرآن، فإذا جاء على آية رحمة دعا، وإذا جاء على آية عذاب تعوذ صلى الله عليه وسلم، وهكذا علاوة على البكاء والتدبر والفهم. هذا الذي نسميه التأثر، أو يسميه العلماء التأثر. أما التخصيص، تخصيص يعني أن تعلم أنك المقصود بكلام الله تعالى. الله تعالى يقول لك وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، يبقى هذه الآية لك، إنما هي لك أن يقول لك سبحانه وتعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، يبقى هذه أيضا لك بهذه الموعظة. عندما يقول أخذناهم أخذ عزيز مقتدر، هذه لك أيضا. عندما يقول المولى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، هذه لك. إذن كما نحن نجمع الكلام سريعا، ولكنه ينبغي أن يكون فيه شيء من التفصيل. بهذا التخصيص، هذا القرآن لك أنت، الله تعالى يقول لك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أنتم تسمعون. عندما يقول هذه الموعظة فيها، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، يعني هذا القصص ليس مجردا للتسلي، وإنما هو كما يقول عبرة لأولي الألباب وهدى ورحمة، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن يقال القرآن إنما هو يشتمل على أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله، ويشتمل على أحوال الأنبياء وعلى أحوال المكذبين وعلى الأوامر وعلى النواهي والزواجر وعلى الجنة وعلى النار. كل ذلك ينبغي أن يكون في محل تفهم المرء لكل أمر من هذه الأوامر، ولكل آية يتأثر بها على هذا التأثر، وأن يعلم أنه المقصود بذلك كله من الله تعالى. وهو يقرأ حينئذ ليصل إلى هذا المعنى من معاني الفهم، تأثر به وعلم أنه المخصوص به وفهم عن الله تعالى، وقع قلبه حينئذ على معنى التدبر. التدبر يعني أن يرى، كما ذكرنا في معنى التدبر، أن يرى أثر هذه الآيات إذن على قلبه ونفسه وعمله، وأن يزن نفسه بميزان هذه الآية التي قرأها ليرى نفسه فيها ماذا حصل من نسبتها في الخوف والخشوع والأوامر والنواهي والاقتراب من الله تعالى والمحبة والموعظة واليوم الآخر والقصص. كل ذلك يرى ميزانه فيها، أن يزن نفسه بميزان الآية ماذا حصل منها في نهاية المطاف، تأثرا وتخصيصا وفهما عن الله تعالى، ليكون في النهاية كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه تحتاج إلى توضيح وتفصيل لشيء ما، حتى يفهم المرء كيف يتأثر بالحزن والخوف والرجاء، كيف يفهم. ونهاية القول إذا شاء الله تعالى أن نفصل في هذه المعاني، أن نعلم هذا الحال أنك مخاطب به ومخصص، ولابد وأن تتأثر بهذه الآيات، وإلا قد علمت قسوة قلبك وبعدك، وأن يكون هذا الحال من الفهم والتدبر، لترى نفسك في نهاية المطاف كيف حصلت من هذه المعاني. فعندما يأمرك بالتدبر يعني أن يقول لك ما هي نسبتك من تحصيلك من هذه الآية، نسبتك عالية، نسبتك ضعيفة، علمت موقفك حينئذ وحزنت عليه وسارعت إلى أن تصحح هذا الوضع بفضل الله تعالى، لترتفع درجتك لتعدي 50% مثلا إذا كان مطلوبك من الله تعالى، ترجوه على هذا النحو وتحزن على فقد حظك من الله تعالى على هذا الحال. عندما يرى الله تعالى المؤمنين على هذا النحو من محبتهم لكتابه وإقبالهم عليه وحزنهم من الحرمان الذي هم فيه وعدم اتصافهم بتلك الصفات التي وصف الله تعالى عباده المتقين في تعاملهم مع كتاب رب العالمين، حينئذ يفتح عليهم سبحانه وتعالى وينزل عليهم من رحمته جل وعلا، ويفتح عليهم من نوره وبركاته وإحسانه وجوده وفضله ونعيمه، وكذلك من مدده ووهبه جل وعلا، أن يراهم فقط قد يريدون الإقبال عليه. قم إلي أمشي إليك. موانع الفهم، العلماء كثيرا ما يتكلمون على هذه الموانع وهي مهمة جدا في موانع الفهم عن الله تعالى، موانع القرآن الكريم، أن يكون المرء متصفا بكبر أو هوى أو معصية مصرا عليها. هذه الثلاثة سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق. لابد، لا يمكن أبدا أن يكون في هوى. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. فإذا كان متصفا بشيء من ذلك يرى نفسه ومعجب بها، ويرى نفسه فوق الخلق، وأنه وأنه وأنه وأنه يرى وأنه يفهم وأنه يعلم وأنه كذا وكذا، وينسى فضل الله تعالى. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم الله تعالى يعلمه أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. لا يملك شيئا هو صلى الله عليه وسلم نفعا ولا ضرا، كأنه يقول: أنا فقير مفتقر إلى الله، لا أملك شيئا، لا أتكلم، لا أقول أنا ولا أنا ولا أنا ولا أنا، لا يقول أنا إلا الله والشيطان وفرعون فقط. أنا خير منه، خلقتني من نار، أنا كما يقول فرعون أنا ربكم الأعلى. الله تعالى يقول: أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لا يتفهم إذن كلام الله تعالى إلا مفتقرا إليه، محتاجا إليه، يعلم فقره وضعفه، ويعلم زلته ومسكنته، ويعلم أنه إذا لم يفتح عليه لم يفتح عليه، وأنه إذا لم يهديه لن يهتدي، وإذا لم يشرح صدره لن ينشرح. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. أن يكون متصفا بكبر أو هوى مطاع أو معصية مصر عليها، إذا كان كذلك يعلم أن ذلك من موانع الفهم. مما يذكره العلماء في موانع الفهم الذي ينبغي أن يتعلمه أيضا قراء القرآن الكريم هو الاهتمام بمخارج الألفاظ فقط، ويصرف همه ووقته في مخارج الألفاظ لينسى بعد ذلك المعاني وما يترتب عليها، والتدبر والبكاء والحزن، وأن يرى الفهم والتخصيص عن الله تعالى لا يكون شغله الشاغل ذلك، وإنما هو يصلح لسانه، لأنهم كما يقولون في هذا الحال في عظمة الله تعالى التي لم قلنا سنفصل فيها شيئا لم نفصل، يقول: إذا كان جلد القرآن الكريم محروسا أن يمسه إلا الطاهر، فكذلك لسانه لا يقرأه إلا أن يكون طاهرا، ولا يفهم معانيه كذلك إلا أن يكون قلبه طاهرا. فلابد أن يكون المرء قلبه ولسانه ويده لابد أن يكون طاهرا حتى يحصل تلك المعاني. إذا كان لا يمسه إلا المطهرون، كذلك لا يفهم معانيه ولا تقع في قلوبهم أنواره ولا شفاؤه ولا رحمته إلا المطهرون الذين قد تطهرت قلوبهم من تلك الآفات والمصائب والرذائل والأخلاق السيئة، وامتلأت بهذه الأنوار من أنوار الرحمة من المحبة لله والمعرفة به وتوحيده والإيمان والتوكل والثقة واليقين والصدق والإخلاص والإنابة والذكر والإقبال على الله تعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقفون عند حدوده يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واربط على قلوبنا وثبت أقدامنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين مخبتين لك أواهين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم سلمنا في رمضان وسلم رمضان لنا وتقبل وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا فيه وتقبلنا فيه وارحمنا فيه واجعلنا فيه من عتقائك من النار يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم أتم علينا رمضان ورمضان ورمضانات كثيرة في رحمتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارفع بأسك عن المسلمين وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وهزم أعداءك أعداء الدين. يهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم نور قلوبنا. اللهم املأ قلوبنا نورا وسمعنا نورا وأبصارنا نورا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.